أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماء

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء حج